حياكم الله اخواني اخواتي. يمكن بما ان احنا الان في مرحله سعاده الجنه اللي هي الغايه اللي كلنا نتمنى نوصل لها باذن الله سبحانه وتعالى، خلونا نتكلم عن شيء هو مهم جدا وكل القلوب متعلقه بهالموضوع هذا. احنا دائما لما نذكر الجنه خاصه عندنا الصغار، لما نقول الجنه دائما على طول ذهنيا يفكرون مكان عالي، وين بالضبط ما يدرون، لكن الصورة الذهنية اللي عندنا أن الجنة في أعلى مكان. لذلك يقولون عن الميت، يسألون الطفل وين راح، يقول راح فوق. فهي الجنة فعلا في العلو، وبما أن الجنة عالية والغاية لها الإنسان دائما تعلو همته عشان يوصل للمكان العالي، فالله عز وجل لذلك من حكمته أن جعل الجنة مراتب ودرجات. خلونا نتكلم كلام بسيط. احنا الحين لو نتكلم عن مباني او ابراج تبنى عندنا، الواحد لو يقولوا له انت موظف في برج يتكون من 50 دور، بدهيا لو يقولوا له تحب تكون باي دور، ما راح يقول ابي الارضي، راح يقول كل ما علي كل ما كان افضل، ونحصل الدور الاخير هذا خير وبركه. حتى الناس اللي يجون ياجرون بعض العمارات ولا الشقق يقول ابي الدور اللي فوق كلش، ما فوقي احد يطلع صوت ولا ياذيني من السقف ولا كذا. ليش؟ لان دائما العلو فيه تمييز وفي خصوصية. الله عز وجل من حكمته، ولأجل أن الواحد يشد حيله ويسعى لأعلى درجة في رحمة الله عز وجل، جعل الجنة درجات. فلذلك احنا سعادتنا اليوم اللي بنتكلم عنها عن الجنة ودرجاتها، وأن الواحد من أكمل أنواع السعادة اللي ممكن يحصلها أنه يسعى للجنة الأعلى. الجنة تبدأ من مرتبة عادية، ثم تبدأ بالصعود في مراتبها ودرجاتها اللي هي في النهاية السعادة الأعلى والأكمل. لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوضح للصحابة درجات الجنة عشان يعيشون الشعور، ضرب لهم مثال فقال عليه الصلاة والسلام، قال إن أهل الجنة يتراءون الغرف، يعني الناس اللي في الدرجات الأعلى منهم في غرفهم في قصورهم في مساكنهم، كما يتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق. يعني شلون واحد منكم يشوف الكوكب بعيد، هذه درجة كل واحد في الجنة. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام عن الدرجة، والدرجة الثانية قال بينهما كما بين السماء والأرض، هذه المسافة. شلون نوصل له؟ نوصل أن في درجات عالية، والدرجات هذه فيها أنواع من السعادة أعلى من الناس اللي أقل منهم. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يبي يشجع الواحد منه أنه لا يرضى بالأقل وبالدون. شوفوا مثلا سورة الرحمن، الله عز وجل ذكر فيها سبحانه مرتبتين في الجنة، قال ولمن خاف مقام ربه جنة، يعني اللي خاف الوقفة بين يدين الله عز وجل فجهز نفسه له جنتين. فذكر رب العالمين المواصفات فيها، قال فبأي آلاء ربكما تكذبان، قال ذواتا أفنان، يعني فيهم من كل لون. بعدين قال رب العالمين فيهما من كل فاكهة زوجان. بعدين قال متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان. بعدين قال رب العالمين سبحانه فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. بعد ذلك رب العالمين أراد أن يوصل أن أي أحد في جنة أقل، فاللي عنده من نعيم هو نعيم لكنها أقل، سعادته ما تكون نفس سعادة الإنسان الأعلى. فلذلك قال رب العالمين ومن دونهما جنتان أقل فبأي آلاء ربكما تكذبان. الأولى كان فيهما من كل فاكهة، أو قبلها قال رب العالمين ذواتا أفنان يعني فيه كل الألوان، هني قال مدهامتان يعني فيهم لون أخضر، هناك كل الألوان. في الجنتين الأوائل قال رب العالمين فيهما من كل فاكهة زوجان، لا تفكر ولا تعدد. في الجنتين الأقل اللي درجة أقل قال فيهما فاكهة ونخل ورمان، كنا عددهم لهم هناك لا بدون حساب وبدون عد. في جنتين أصحاب الدرجات العالية قال رب العالمين سبحانه فيهن قاصرات الطرف، قال في الجنتين الأقل فيهن خيرات حسان حور مقصورات في الخيام. الأوائل هم مقصورات بروحهم، هم قاصرات، هذيل اللي في الجنتين الأقل هم مقصورات. آخر شيء قال رب العالمين سبحانه عن الأوائل لهم الفرش البطائن، يعني بطانة القنفة أو الكشاية اللي يقعدون عليها استبرق، أجود أنواع حرير. عيل شلون اللي بره اذا هذه البطانه؟ بينما في الاقل اللي في الدون قال رب العالمين متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان، نوع من انواع الحرير. الاوائل كانوا اعلى واجمل واحلى، لذلك الواحد منا يستمتع بسعاده اكبر كل ما كانت درجته اعلى. النبي صلى الله عليه وسلم احب انه يرشدنا لامر مهم جدا. احنا الان في رمضان، والواحد منا دائما خلال فتره الصيام وقت الصلوات عند الفطور الناس يجتهدون في الدعاء في هالوقت هذا. تدخل العشر الاواخر ويصير عد وقت التهجد ومناجاه الله عز وجل، فيصير التركيز على الدعاء بشكل كبير. واكثر الناس يدعون الله عز وجل يسالون اهل الجنه ويستعيذون فيه من النار، وهي الغايه. يعني الواحد ليش قاعد يتعب؟ كل التعب هذا والعمل والاجتهاد والمسارعه في النهايه بنصل باذن الله عز وجل حق السعاده اللي في جنه الله عز وجل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم نبهنا حق امر وايد مهم. قال اذا سالتم الله انتم سالين الجنه، وعسى الله يا رب يجعلنا جميع من اهلها. لكن ليش الواحد يطلب اي درجه عاديه الجنه وخلاص؟ قال اذا سالتم الله فاسالوه الفردوس الاعلى. ليش الفردوس الاعلى؟ لان احنا قاعد نتكلم عن الدرجات والسعاده اللي في كل درجه، فنجد ان الفردوس الاعلى هي اعلى مكان في الجنه، اعلى درجه، درجه الناس اللي واصلين عند رب العالمين سبحانه. الواحد مو يبي اسعد مكان، مو يبي اسعد لحظه، وخاصه يا جماعه لو نفكر بس بشغله صغيره، الفردوس ليش صارت هي افضل منزله بس عشان انها درجه عاليه وخلاص؟ لا، خلونا نقولها بطريقه ثانيه. احنا الواحد لما يكون يحب احد مو دائما يحب يقعد يمه، يبي يكون يمه معه، يقول له فلان موجود بالمكان الفلاني يروح، فلانه يقول له ترى فلانه وصلت تيي بس عشان تكون معها. فهذه العلاقه يا جماعه في المحبه ما لها تفسير غير ان الواحد دائما يحب يكون بقرب الشخص اللي يحبه. فالله عز وجل سبحانه كانه يشير لنا اشاره، اذا كانت الفردوس الاعلى سقفها عرش الرحمن سبحانه وتعالى، اذا انت اذا كنت وانت من اهل الفردوس فانت في اقرب نقطه من رب العالمين سبحانه. واحنا ايش نبي اكثر من كذي؟ نبي القرب من الله عز وجل، نبيه يرضى علينا ويقربنا. لذلك يا جماعه الواحد دائما يسال الله عز وجل انه يكون من اهل الفردوس، الفردوس اللي كل الخير يبدا منها، انهار الجنه تفجر منها والخيرات كلها اي مصدر كل نعيم اهل الجنه. فلذلك نسال الله سبحانه وتعالى انه يسعدنا وياكم بفردوسه وجنته، انه على كل شيء قدير. وباذن الله سبحانه وتعالى نلقاكم في لحظات سعاده في رحله السعاده وزين الشهور.